صوتي طي قلبي زنينو تمال يا وينو غماد نسناختي نقم رقيس نززادي سولي يا ريقين خنتنا تنساولي نلك أبداغ الحراب نوالي وريقاقنا ورادي سولي أرجع ويا ديسيحي وغسد وزكا جنيرني إميك نزع من التروى وكنت كلا على الله ساولي نكرت مرمى شادنا ساولي نتاري تغاولا دي ساولي اولي زور سيقي يلسي أولي زوار نسيك يلسي يقوي المحبة نيت غيك أدير خاو جموعي ميم غيك أدير خاو حبيبة نطفى غيك أدير خاو جموعي مني غيك دير خاو حبيب اتنطفي غيك دير خايفة تعقلي وغيك دير خايفة العقل غيك دير خايم زوبني كدير خايب ذوب نيتي وانا ليلى لا لا ليلي واطي الطيق أنا ليلى أنا